عارض سريع، عارض سريع في كثير من الناس الذين يقرؤون على الجلد، يقرؤون على الشخص اللي يكون مريض في الجلد. في بعض الناس يستعملون الكهرباء والضرب الشديد، وفي ناس بعدين يقول يمر بالخروج فيخرج. في ناس يعملون هذه الأعمال ولكن ما يخرج إلا ميت، يضربه حتى يموت، يعني هذا الجلد الجانها فيخرج، يقول من ضفر الأيمن أو الأيسر وضربه بالضفر أو شيء من القبيل فيموت. فهل نحن لا نرى التوسع في الاتصال وضلال الإنس بنص القرآن الكريم؟ وقال رب العالمين واحد من الجن فجاء في هذا الزمان من بعض الناس بالجن باسم إخراج الجن محمود، وأعتقد أنه من فتن العصر الموجود الآن، أنه سبق هذه الظاهرة الشيطانية ما كان سبق استحضار الأرواح، ما كان يسمى على موضة الاستحضار المغناطيسي هل محله استحضار الأرواح، قضي على هذا مع الزمن، هل الآن الاتصال مع الجن؟ أنت مسلم؟ هل أنت كافر؟ هل أنت إلى آخره؟ الآن وهذا بحث طويل الحقيقة، لكن بمناسبة ما قلت أنه أحيانا الجن بيسوي أنه الجن خرج ميتا، هذا من تمام تضليل الجن للإنس من هذا القبيل. حينما يقول الجن الذي في المصروع أنا مسلم، شو بدري هذا الإنس المسلم أنه هذا صادق ولا كاذب؟ أو بيقول أنا يهودي أو نصراني أو بوذي أو ما شابه ذلك، وكل هذا قد بلغنا. الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون من الحديث الصحيح على من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وجاء في صحيح البخاري وغيره أن الإنس يصدق أحيانا في بعض النبوءات والأخبار كان له قريب من الجن، وقريب من الجن يصعد إلى السماء ويسترقي السماء، فيأتي ويبقي في أذن قرينه من الإنس سمعه من السماء من تحدث الملائكة، فيسمع خبرا فيضيف إليه من عنده 99 خبرا، ويكذب في 99 ويصدق في الواحدة. علل الرسول لما قيل له نراهم أحيانا يصدقون، قال نعم هذا مما سرقوه ويكذبون فيما اختلقوه. فإذا الجن يختلق الأخبار ليضل الإنس، فمن جملة اختلاق اللي بيقول أنا إنسي، أنا إيش عفوا مسلم، جني مسلم، أنا كذا أنا كذا. وأنا أقول بمثل هذه المناسبة، نحن معشر الإنس يخالص أحدنا مثله من الإنس السنة والسنتين والثلاثة وأربعة وأكثر، يدري هذا الإنسي أن هذا الجني هو منافق ويداهن ويريد أن يضلله. نهاية المطاف هي لا يجوز إلا تلاوة القرآن، هذا المشروع على الجنيات، فإن خرج فبها، أما محادثته ويسمع كلام وما ندري طريقة هذا الكلام كيف الدجل فيه، هذا من فتن هذا الزمان. لذلك لا تصدقوا إلا بتلاوة القرآن فقط. أما الضرب هذا الشديد الذي قلت عنه وأحيانا استعمال كهرباء إلى آخره، شيخ 240 فولت، أعوذ بالله. لا بس يقول لك أنا لما سألت الجماعة كنا على أساس الجدال في المسألة، فقلت لهم إن ما يجوز استعمال، النبي صلى الله عليه وسلم مسك وقال أخرج يا عدو الله رسول، قالوا لا هذا من في بعض الجن عسر فما يخرج إلا بالكهرباء. وعرفوا هو يقول إحنا استعملنا على مرضى، ما يجوز يا أخي. هذا الجن عالم من عالم الغيب، نحن ما نعلم من عالم الغيب إلا ما أخبرنا الله عز وجل به. ثم في توريث الآن النساء بيروحوا عند هؤلاء وبسطحهم وبمدوا أيديهم، يعني مجال الفتنة كبير جدا.